معي أنتم بارك الله فيكم. سنختبر إن شاء الله في اللقاء الذي يلي اللقاء القادم، يعني في الأسبوع القادم يوم الجمعة سيكون اختبار الدروس التي مضت من كتاب ثلاثة الأصول، من شرح ثلاثة الأصول. استعدوا من الآن، مناسب الوقت إن شاء الله. كم رقم هذا الدرس بالنسبة للدروس، دروس ثلاثة الأصول؟ يعني ختمنا الكتاب في كم درس؟ التاسع. طيب ما شاء الله التاسع. طيب الحمد لله على كل حال، يعني هو كان يمكن أن نختمه في ثمان لقاءات، يعني كافية جدا على الكتاب، كافية جدا على الكتاب، لكن قدر الله وما شاء فعل. في درس مكرر. طيب طيب خير إن شاء الله، نراكم على خير، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.